بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه مخلصا حتى أتاه اليقين، لم يعلم سبيل خير إلا دل أمته عليه، وما علم من سبيل شر إلا وحذر أمته منه، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وأسمائه الحسنى وصفاته العلى واسمه الأعظم الذي إذا دعي به أعطى وإذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، أن يجعلنا وإياكم في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله، وأن يكتب لنا ولكم شهادة الملائكة المقربين أننا اجتمعنا في بيت من بيوته لا نريد إلا وجهه، نثني عليه الخير كله، نعبده وحده لا شريك له ولا نكفره، ونخلع ونترك من يكفره، ونرجو رحمته ونخشى عذابه، إن عذابه الجد بالكفار ملحق. أيها الأحبة، لئن تعددت وتنوعت وسائل إبلاغ المعلومات والفوائد، ولئن تيسر لكثير منا أن يستدرك ما فات من الخطب والمحاضرات والندوات من خلال الإذاعات والأشرطة والتسجيلات، فإن فضلا لا يوجد إلا في هذه المساجد، وإن ثوابا لا يتحقق إلا بالاجتماع في هذه الرياض، وإن درجات ونعيما لا يدركه إلا أنتم وأمثالكم ممن يسعون ليرتأوا في رياض الجنة ولتحلق أرواحهم في طلب الرحمة وتسبيح الخالق سبحانه وتعالى في هذه المساجد، لأن فضل حلق الذكر مرتبط بالاجتماع في بيوت الله عز وجل. ولئن تيسر كما قلت أن يستدرك العبد ما فات من معلومات، إلا أن فضل حلق الذكر يبقى تختص وتتميز به بيوت الله عز وجل. لذا فإني أوصي نفسي وأحبابي والسامعين أجمعين، مهما تباينت مراتبهم في العلم واختلفت درجاتهم في المعرفة، ألا يحرموا أنفسهم ثواب حلق الذكر ورياض الجنة، حيث تشهد لهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله في ملئه الأعلى. أحبتنا في الله، ولئن كان الحديث في سلسلة المحاضرات التي نوه عنها فضيلة المقدم جزاه الله خيرا موصولا بالكلام عن الأسرة المسلمة، إلا أن حديثنا اليوم وإن كان متعلقا على وجه الخصوص بالحديث عن النكاح وآدابه وأحكامه أو بشيء وطرف من ذلك، إذ المقام لا يستوعب أحكام ذلك كله، ولكن هذا أحسبه وأرجو ألا يشغلنا وإياكم عما لا تزال الفاجعة في قلوبنا بسببه، وهي كارثة لم يسبق لها كارثة حلت بالمسلمين الألبان في كسفة نستذكرها، ونحمد الله على ما من به علينا من النعم، ونسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع الكربة عن إخواننا. هذه الفاجعة التي ليس لها من دون الله كاشفة، قرابة 1,000,000 مسلم من أصل ألباني يهجرون على يد الصرب، وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم، وما هو عنها بالحديث المرجم، أعراض تنتهك وأشلاء تتناثر ودماء بغير حق تسفك وشعوب تشرد ونساء تأيم وأطفال يصبحون يتامى ونساء يشكون الثكل وفقد الزوج والمعين، والحال لا يصفها لسان ولا يخصها قلم، فنسأل الله بمنه وكرمه أن يرفع الكربة عن المسلمين هناك وعن المسلمين أجمعين. أيها الأحبة، يقول تعالى: أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. كم مرة تحدثنا وصحنا وصرخنا ورفعنا أصواتنا وقلنا قد فعل الأعداء بنا ما فعلوا، وكم مرة أخذنا نندب الماضي ونخشى المستقبل ونخاف من الواقع، ونحن كما قال الأول: حرب حزيران انتهت وكل حرب بعدها ونحن طيبون. تغلغل اليهود في بلادنا ونحن راجعون، صاروا على مترين من أبوابنا ونحن عائدون، وصوت فيروز من الفردوس يأتي عائدون، وكل ما نملكه إنا إلى الله لراجعون. حرب حزيران انتهت، جرائد الصباح ما تغيرت، والصور العارية النكراء ما تغيرت. هذا يقوله القائل وليس من أهل القول، ولكن يبكي على ما حصل في 67، نكبة 67 التي دمر اليهود فيها قوات عربية لا يخفى تاريخها عليكم. وكما قال الذي يحاكي المتنبي: وأطفأ الشهب الميراج أنجمنا وشمسنا وتحدث نارها الخطب. أيها الأحبة، ليست القضية هي ما ينظر إليه بعض المسلمون من جانب الحرب بين الصرب الأرثوذكس والدوما والكتلة الروسية من جهة وحلف الناتو من جهة أخرى. الذي يقض مضاجعنا والذي يؤلمنا غاية الألم هو حال المسلمين، أما ما سواهم فنسأل الله أن يهلك الظالمين بالظالمين وأن يخرج أمة محمد من بينهم سالمين. نحن يسرنا ما نراه من ضربات موجعة في الصرب، ولكننا نعلم أن حفنة من الملايين أو قل مليارات من الدولارات كفيلة بأن تعيد المنشآت الصربية والقواعد العسكرية وكل ما دمره الناتو على أرض صربيا. حفنة من المليارات كفيلة بأن تعيد الأمور كما كانت، وليس هذا من باب التعاطف مع الصرب، بل نسأل الله أن يضاعف عليهم البلاء وأن يزيد التسليط عليهم. ولكن من الذي يرد المسلمين الذين تشردوا؟ إذا هاجر قرابة 1,000,000 مسلم وتقاسمتهم قرابة 20 دولة أوروبية، في كل دولة ولكل دولة منهم جزء مقسوم، وكل دولة تفرق هؤلاء في مدن شتى، وكل مدينة تشتت المسلمين في أحياء متباينة، ثم اسأل وتعرف بعد 5 سنوات أو بعد 10 سنوات هل ترى من المسلمين أحد؟ هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رفدا بعد هذا الانتشار وبعد هذا التناثر وبعد هذا التطاير؟ هذه هي القضية الكبرى، لأن الكفار ليسوا بشيء في ميزان الشرع، ودماؤهم كما علمنا في ديننا ليست بأمر ذي بال، أما دماء المسلمين وأما دم المسلم فلأن تزول السماوات والأرض أهون عند الله من أن يراق دم مسلم. المسألة في غاية الخطر، وإن الذي يتابع ما يعرض وينشر من لقاءات وحوارات ومناظرات وتحليلات وكتابات لا يعجب من تباين، حتى عند بعض المسلمين من تباين نظراتهم، فهذا لا يزال يؤيد الصرب، وهذا لا يزال يرى أن المسلمين الآن في منتهى النصر والنشوة. أي نشوة وأي نصر لأناس يتفرقون ويشتتون؟ وكما قال الرندي حينما بكى الأندلس فقال: يا رب أم وطفل حيل بينهما كما تفرق أرواح وأبدان، وطفلة ما رأتها الشمس إذ بزغت كأنما هي ياقوت ومرجان، يقودها العلج للمكروه مكرهة، والعين باكية والقلب حيران، لمثل هذا يذوب القلب من كمد إن كان في القلب إسلام وإيمان. أيها الأحبة، لا نملك إلا أمرين: الأول الدعاء، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم، وسلاح الدعاء معطل، وحسبك أن المسلمين إلا من رحم الله لا تجد يجري على ألسنتهم ذكر للمسلمين المشردين في كسفة، لا دعاء في السجود ولا في الوتر ولا في القنوت ولا في الصلاة وربما سأل ربه مئات المرات سيارة فارهة أو زوجة حسناء، أما شعب يشرد فلن يتذكر أن يدعو لهم. وتلك من الغفلة وضعف الولاء الذي ذكر الله شأنه بين الكفار فقال: والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه، إن لم تفعلوا ولاء كولاء الكفار لبعضهم بعض إلا تفعلوه تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. والولاء بين الكفار واضح، عملة اليورو صورة من صور الولاء الاقتصادي للكفار مع بعضهم، السوق الأوروبية المشتركة صورة من صور الولاء بين الكفار، حلف الناتو صورة من صور الولاء، أشياء كثيرة وكثيرة جدا، اتفاقية الشنغن صورة من صور الولاء، أشياء كثيرة تدل على عمق الولاء بين الكفار. فهل بلغ المسلمون ولاء كهذا الذي بلغه الكفار، سواء على المستوى المدني أو المستوى الاقتصادي أو المستوى العسكري؟ نسأل الله أن يصلح أحوال المسلمين. ولئن كان الحديث موصول الأمر الثاني الأمر الثاني مسألة البذل والإنفاق والعطاء، لا تملوا أو يقول قائل: لقد سئمنا من هذه الصيحات والنداءات، أغيثونا أعطونا ساعدونا إلى غير ذلك. نقول إن هذا ابتلاء من الله لأولئك الذين يصابون، وهو في ذات الوقت ابتلاء لنا، ما الذي نفعله إزاء هذه المصيبة؟ وهل نبخل حتى بحفنة من حطام المال أو نبذلها سخية بها نفوسنا؟ لئن ابتلي أولئك بجريان الدماء وتطاير الأشلاء وانتهاك الأعراض فإننا نبتلى بتكرار ما يقع على المسلمين من المصائب. وبعض المسلمين مسحة طبية صالحة للاستعمال لمرة واحدة فقط، لا يمكن إلا أن يبذل مرة واحدة، ولا يمكن إلا أن يكفل مرة واحدة، ولا يمكن إلا أن يتعاطف مرة واحدة. أما أن يظل الحماس والولاء والشعور والبذل والعطاء بسخاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها وفي شتى قضاياهم فذلك أمر عسير. بل إن بعضهم الآن إذا قيل له أنفق وابذل واعطي لإخوانك المشردين الآن على حدود كوسوفا في ألبانيا وفي مقدونيا وفي جهات شتى، قال: لقد أعطينا ما يكفي في البوسنة، أو لقد أعطينا ما يكفي في أفغانستان، أو لقد تصدقنا بما يكفي في الصومال. وكأنه لا يجب عليه أن يغيث المسلمين في العمر إلا مرة، وكأن الولاء والنخوة والإعانة كالحج لا تجب في العمر إلا مرة. فهو يرى أنه إذا كفل في حياته مرة واحدة يتيما واحدا اكتفى بذلك، أو إذا بذل أو أعطى مرة واحدة فإن ذلك كاف. أيها الأحبة، إن من الواجب أن نشارك المسلمين، كل المسلمين، في فلسطين، في كوسوفا، في الشاشان، في كل البقاع، أن نشاركهم بكل ما نستطيعه، ولا أقل من أن يخصص القادرون من دخولهم ولو حفنة يسيرة من المال. دخلك 1000 ريال، لو خصصت من هذا الدخل ولو 10%، يعني 100 ريالات، 100 ريال أو أقل أو أكثر بقدر ما تستطيع، فإنك ستجد فضل ذلك في الدنيا والآخرة، والصدقة تسقي مصارع السوء وتطفئ غضب الرب وتدفع أبوابا من البلاء لا تحصيها. أيها الأحبة، إننا نمشي في حياتنا على ألوان من النكد والكبد، لقد خلقنا الإنسان في كبد، وربما سار البعض على ألغام وشيكة الانفجار قد يطأها فلا تنفجر بسبب صدقة تصدقها وهو لا يدري. فأخي الحبيب، لا تتبرم ولا تسخط ولا تتضجر يوم أن تدعى إلى النداء. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله، فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل على نفسه. والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. المسألة الثانية: العام الهجري الجديد، وما أدراك ما العمر الذي انقضى والعمر الذي بقي. إنا لنفرح بالأيام نقطعها، وكل يوم مضى يدني من الأجل. ربما فرح البعض بدنو زواجه في العطلة، وربما فرح البعض بقرب ترقيته في السنة الهجرية الجديدة، وربما فرح البعض برتبة يعلقها بعد دورة عسكرية. ولكن نسينا جميعا إلا من رحم الله أننا دنونا من المقابر أشهرا وأياما أو طوينا صفحة سنة كاملة شاهدة بما عملنا فيها بالحسنات والسيئات، ولكننا في هذا الدين العظيم قد أكرمنا الله بالخلاص من عقد النصارى الذين يظلون يبكون عقد الماضي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استعن بالله ولا تعجزن، ولا تقل لو أني فعلت كذا وكذا، يعني دع ما مضى وأتبع السيئات الحسنة تمحوها، وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل، إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أما أن يظل البعض يندب الماضي ويخاف من المستقبل ويضيع الحاضر فليس هذا من دين الله في شيء. فإن كنت بالأمس اقترفت إساءة فثني بإحسان وأنت حميد. إذن أيها الأحبة، لا بد أن نتأمل هذا العام الذي انقضى، ونعلم أن انقضاء العام دال على انقضاء كل شيء، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك. إن انقضاء العام دليل على انقضاء الأعمار وانقضاء الممالك وانقضاء الملذات وتبدل الأحوال. اليوم يبدأ ثم ينقضي، والساعة تبدأ ثم تنقضي، واللقاء يبدأ ثم ينقضي، والرحلة تبدأ ثم تنقضي، والحياة تبدأ ثم تنقضي. لكن تمر الحياة على أهل الرخاء والسعادة والنعيم والحبور في لذة، كأنما تصبح الأيام ساعات والساعات دقائق، وتمر الأيام والحياة على أهل الشقاء والبلاء، الساعة كاليوم واليوم كأسبوع والأسبوع كشهر والشهر كسنة. مرت سنون بالوصال وبالهنا فكأنها من قصرها أيام، ثم انفنت أيام هجر بعدها فكأنها من طولها أعوام، ثم انقضت تلك السنون وأهلها فكأنها وكأنهم أحلام. وكم أهلكنا قبلهم من قرن، هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا؟ إن من يقرأ كتاب الله ويتأمل ما ذكره الله في شأن الأمم التي ملكت وسادت ثم أهلكها الله وبادت، ألم تر كيف فعل ربك بعاد؟ إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد، وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد، فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. وكأي من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجت، أهلكناهم فلا ناصر لهم. أين الملوك ذوي التيجان من إرم؟ وأين ما ساسه في الفرس ساسان؟ وأين ما شاده شداد في إرم؟ وأين منهم أكاليل وتيجان؟ أتى على القوم أمر لا مرد له حتى قضوا فكأن القوم ما كانوا. هكذا انقضت السنة وقطعنا من عمرنا ورقة كاملة، كما تقطع ورقة من التقويم وقد ولت مدبرة ولا تعلم ما الذي كتب لك فيها. ولكن من أحسن في الخاتمة فإنه حري أن يستدرك ما فات، لأن الله عز وجل قال في شأن التائبين: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. وبين أيدينا وبالتحديد الاثنين القادم يوم عاشوراء، من نعم الله أننا نختم العام بعبادة تكفر ذنوب العمر، ونبدأه بعبادة تكفر ذنوب العام. من صام عاشوراء، أو لما سئل صلى الله عليه وسلم عن صيام عاشوراء فقال: يكفر السنة الماضية. نعمة عظيمة أن الله شرع لنا في بداية أعوامنا وفي نهايتها وفي أواسطها وفي أيامنا وأسابيعنا من الفرص الكفيلة بأن تغسل الخطايا وترفع الحوب والرزايا، وذلك من عظيم فضل الله ورحمته بعباده، إنه جواد غفور حليم رحيم كريم. أيها الأحبة، وأعود إلى موضوع هذه المحاضرة ضمن سلسلة الأسرة المسلمة، والحديث عن النكاح وآدابه وأحكامه. النكاح في اللغة يكون بمعنى عقد التزويج، ويكون بمعنى وطء الزوجة. فأما ما يدل على أن النكاح يطلق ويراد به العقد فقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. فهنا قال: إذا نكحتم المؤمنات، ثم أتبعها بقوله: من قبل ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فسمي العقد نكاحا. ويسمى النكاح أو يسمى الوطأ نكاحا لما دل عليه قول الله عز وجل: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. فمعنى تنكح هنا يعني حتى تعقد عقدا صحيحا على زوج آخر ثم يدخل بها ويخلو بها ويجامعها ويطأها، هذا هو المقصود. دل على ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن رفاعة القرضي تزوج امرأة ثم طلقها، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أنها تريد أن ترجع إليه بعد أن طلقها رفاعة 3 طلقات، وتزوجت بعبد الرحمن بن الزبير، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، يعني أن يطأها وأن يجامعها. فهنا فائدة في أن النكاح يطلق ويراد به العقد ويراد به الوطأ، وهذا جلي واضح. يقول أبو علي القالي: فرقت العرب فرقا لطيفا يعرف به موضع العقد من الوطأ، فإذا قالوا نكح فلانة أو بنت فلان فإنهم يريدون عقد الزواج، وإذا قالوا نكح امرأته أو زوجته فإنهم لا يريدون إلا الجماع والوطأ. ومعنى النكاح في الشرع تعاقد بين رجل وامرأة يقصد به استمتاع كل منهما بالآخر مع القيام بما يترتب على ذلك من الحقوق والواجبات بينهما. ومن هنا نعلم أن مقاصد النكاح عديدة وليست محصورة فقط في استمتاع، بل هناك مسؤوليات الرعاية والقوامة والنفقة والذرية والتربية وغير ذلك. والنكاح معلوم لدى الجميع أن الشرع الحكيم قد رغب فيه، فإن الله عز وجل قال: فانكحوا ما طاب لكم من النساء 2 3/4، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ويقول الله عز وجل: وأنكحوا الأيام منكم وأنكحوا الأيام منكم. الأيام جمع أيم، والأيم هو من لا زوج له ذكرا كان أو أنثى. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله. وجاء في السنة الحث على الزواج، فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه عبد الله ابن مسعود أن النبي قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء. رواه البخاري ومسلم. وهذا أمر وتوجيه صريح بالمبادرة إلى الزواج، بل إنه من سنن المرسلين كما أخبر سبحانه وتعالى بقوله: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. فعلمنا أن المرسلين كانوا يتزوجون وأن الزواج من سنن المرسلين. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال في معرض رده على أولئك الذين أرادوا التبتل، وكأنهم لما سألوا عن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم فقالوها، فقال أحدهم: أما أنا فلا آكل اللحم، وقال الآخر: وأما أنا فلا أتزوج النساء، وقال الثالث ما قال، فقال صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآكل اللحم وأتزوج النساء، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن فبإجماع أهل العلم أن الزواج مشروع استنادا إلى هذه النصوص الواضحة، وحكمته أيضا جلية بينة. فمن حكم الزواج أنه سكن للنفوس كما قال تعالى: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ومعنى السكن جلي واضح في مقاصد الزواج، لأن في النفس حاجة لا يكملها، لأن في نفس الرجل حاجة لا يكملها إلا سكنه وميله إلى المرأة، وفي نفس المرء حاجة المرأة حاجة لا يتمها ولا يكملها إلا ميلها وسكنها إلى الرجل، فذلك معلوم واضح. ولذا ذهب كثير من علماء النفس إلى أن كثير من المشكلات النفسية ربما كان علاجها الزواج، بل يخبرني الكثير من ممن عرف من الأطباء النفسيين أن مشكلات كثير من الفتيات والشباب يعني كثيرا ما حلت ولله الحمد بإعانتهم على الزواج المشروع، وتنتهي كل تلك العقد أو الأوهام أو الشرود أو الأفكار أو القلق إلى غير ذلك. ثم إن الزواج سبيل لتكاثر الجنس الإنساني فوق هذه الأرض، فالله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وكذلك إن عدم الإقبال على الزواج أو عزوف الناس على الزواج ينعكس بدرجة خطرة على قلة النوع الإنساني. ولذلك نلاحظ أن بعض الدول الأوروبية الآن وهي دول هرمة، يعني يقال دولة شابة ودولة هرمة. دولة شابة هي التي يكون أكثر من نصف السكان من الشباب، ولله الحمد والمنة بلادنا هذه تعتبر بلادا شابة بالنظر إلى السكان، فإن أكثر من 50% من السكان أعمارهم أقل من 15 سنة كما تقوله الإحصائيات. ولكن ما مستقبل هؤلاء الذين هم نصف السكان وأعمارهم الآن أقل من 15 سنة؟ هذا يعتمد على مستوى تعليمهم ومستوى وعيهم ومستوى إدراكهم ومستوى تمسكهم بكتاب الله وسنة رسوله، حينئذ يكون شبابا في عز الإسلام والمسلمين، وذلك ما نسأل الله أن يحققه ونتمناه ونرجوه. وهناك دول هرمة وهي التي يكون الغالبية العظمى فيها من العجائز والشيوخ، ويلاحظ ندرة المواليد وكثرة العجائز وكبار السن. ومن هنا لا نعجب يوم أن نلاحظ أن بعض الدول الأوروبية لا تتردد في تجنيس ومنع الجنسية لعدد من الجاليات المهاجرة، ليس فقط لتذويب هؤلاء في المجتمعات الغربية، بل وأيضا من أجل أن يضيفوا إلى السكان شريحة شابة جديدة، خاصة وأنهم يعلمون أنهم من المسلمين الذين هم دأبهم العناية بالأسرة، ومن صفاتهم الحرص على التوالد وعلى التناسل. فإذا جنسوا جالية عربية من رجال ونساء وأصبحوا يحملون تلك الجنسية، جنسية تلك البلد الأوروبية، فإن أولادهم لا شك يعيشون ويحملون هذه الجنسية. ثم بعد لا تسل إلا من رحم الله منهم، لا تسل عن حال ذوبانهم وتحويلهم أيضا إلى عمال مهرة وخدم يستمرون في خدمة تلك البلاد. وتلك قضية يمكن أن تناقش على حدة، لأن من الأمور الخطرة هي أن النسل المسلم الذي وجد على أرض الغرب من آباء وأمهات مسلمين سرعان ما يذوب في رياح التغيير والمجتمع الغربي، ويتحولون بمكيدة غربية إلى خدم في تلك المجتمعات. يقول واحد من مدراء المدارس الإسلامية في بلجيكا في بروكسل، يقول: والله إنا لنلاحظ هؤلاء الغرب كيف يعتنون بأولادنا ويعطونهم الكثير من وسائل الترفيه والدلال، بل ويعينونهم على النجاح، ولكن بطريقة غير علمية صحيحة، فيمكن من الدراسة في المراحل الأولى والإعدادية، وإذا أوشك أن يبلغ مرحلة الجامعة تحدي تحديا واضحا جليا حتى يثبت فشله ويخفق في المواجهة، ثم يقولون له: إن مؤهلاتك لا تسمح لك إلا أن تكون عاملا إما في صيانة أو في بناء أو في تبريد أو في أي أعمال الخدمات الفنية والمهنية، ليظل أبناؤهم وحدهم هم الذين يعرفون أسرار الاختراع والتقنية والابتكار والاكتشاف، وأما أبناء المسلمين فلقد خدموهم إلى الدرجة المناسبة لتحويلهم ليكونوا عمالا مهرة ليضمنوا استمرار إنتاج المصانع الغربية. ولذا من المؤسف أن بعض المسلمين حينما يذهب ليمكث في بلاد الغرب سنتين ثلاث من أجل تحسين مستوى الدخل والعودة إلى بلاده، سرعان ما يغير قراره، ثم يمكث 10 سنوات 20 سنة وينجب أولادا، فإذا أراد أن يعود إلى بلده الأصلي رفض أبناؤه وقالوا: لن نبرح هذه الأرض ولن نغادرها بأي حال من الأحوال. نعود إلى موضوعنا من حكم الزواج رعاية الأولاد، هذا النشء الذي يتحقق بإذن الله من وجود هذين الزوجين، فإن رعايتهم تكون في ظل أسرة سعيدة قد بنيت على الود والاحترام والمحبة والتكافل، والمرأة قائمة على هذا الدور العظيم الذي لا يعوضه الكثير الكثير من دور الحضانة أو من المحاضن أو من الملاجئ أو غير ذلك. ولذا فإن امرأة تحدب ظهرها وتحني صدرها وتكرس جهدها وحياتها لتربية أولادها مهما كان العرض المغري في الوظيفة والمرتب، إن ذلك أعظم من أن تشغل نهارها أو سحابة نهارها مولعة بوظيفة وتسميها السلاح السلاح السلاح. إن إحصائية قد ظهرت منذ أيام في إحدى الصحف تقول أكثر العوانس من الموظفات، أكثر العوانس من الموظفات. ولماذا؟ لأن التعلق بهذه الوظيفة والشروط التي تمليها بعض النساء، لأن عندها سلاح المال الذي ربما أطغى بعضهن، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، وشروط بعض النساء في ظل الوضع المالي الذي تعيش فيه من دخلها أو مرتبها جعلها تملي شروطا قد لا يقبل بها الكثير من الأزواج، ومن ثم مرت السنون تلو السنون وربما فات بعضهن القطار وربما أدركت بعضهن الرحلة قبل المرحلة الأخيرة أو قبيلها بقليل. هذه مسألة ينبغي أن تنتبه لها المرأة المسلمة. تخيل أن أم أولادك عرض لها وظيفة ب8,000 ريال، وفي المقابل عندك 5 أطفال في البيت صغار يحتاجون إلى الرعاية والعناية. أنت لو تتأمل مقدار ما تحتاجه من المال والجهد والوقت لتعطيهم نصف ما تعطيه الأم لهؤلاء، لم تجد ما تنفقه عليهم ولو بلغ 10,000 أو 15,000. إذن فصرف وقت المرأة زوجة وأما على أولادها هو في الحقيقة عملية اقتصادية وعملية تربوية، وتلك أخطر عملية بناء الرجال وصناعة الأجيال من أهم المهمات التي غفل عنها كثير من النساء وكثير من العاملات اليوم. منذ أن تصبح وهي تظل ساعة أمام المرآة في إحسان هندامها ومظهرها وهيئتها وعطرها أو شيء من ذلك، ثم تتوجه إلى عملها، والطفل المسكين محظون عند الخادمة ينمو ويتربى أعجميا لا يعرف النطق. الأطفال الذين يعيشون مع أكرابهم عند أمهاتهم ينطقون في السنتين، يبدأون يتكلمون ويركبون الجمل، وهذا ربما بلغ السنة الثالثة وهو بعد لم يستطع أن يتكلم ولم يركب جملة، لأنه دائما مع الخادمة التي هي أيضا مشغولة عنه بماذا؟ بالغسيل واللباس وحاجات المنزل وكل ما هنالك. إذا سمعت صوته جعلت الحليب أو رضاعة الحليب في فمه، وإن كان كبر قليلا فإن التوجيهات المبلغة بها سلفا قبل مغادرة صاحبة السعادة ربة المنزل قبل توجهها إلى عملها أن إذا قام ضعي له الحليب وأعطيه هذه المأكولات وجهزي له الفيديو والشريط جاهز لأفلام الكرتون وأشغليه بذلك وأدخليه في علبة وأدخليه في غرفة الألعاب. ذلك أقصى ما تقدمه الخادمة لهذا الطفل. لكن الزواج الذي من مقاصده المحافظة على الذرية، محافظة على الأولاد وتربيتهم وتكوينهم وتنشئتهم، ذلك من أهم المقاصد العظيمة الجليلة التي ينبغي أن نهتم بها. ومهما وجد في مختلف أنحاء العالم من ملاجئ ومحاضن وغير ذلك التي ترعى شؤون الأطفال، فإن ساعة من الأم أعظم من أيام من خادمة أو مربية. كذلك استمتاع الزوجين ببعضهما من المقاصد الواضحة الجلية في هذا، ولأن الله سبحانه وتعالى قد خلق في الرجال ميلا إلى النساء وخلق في النساء ميلا إلى الرجال، بل جعل ذلك مما حبب إلى النفس البشرية بطبيعتها الغريزية الفطرية. قال تعالى حبب زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. فميل الرجال للنساء وميل النساء للرجال أمر جبلي، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جاء عنه: حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة. أيها الأحبة، والزواج قد يكون واجبا وجوبا متعينا على المستطيع القادر الذي بدونه ربما وقع في المعصية والفاحشة، فمثل هذا آثم بترك الزواج والنكاح. وهذا ملاحظ للأسف عند طائفة من الشباب، ترى الواحد منهم قادرا، وترى الواحد منهم مستطيعا، وترى الواحد منهم يعاني من مكابدة ومعالجة شهوة متأججة الغرائز، ومع ذلك يؤجل هذا النكاح ويؤخره، ولا تسل بين الفينة والأخرى عن ما يلغ فيه من هفوات وزلات وفواحش وآثام يرتكبها بحجة العلاقة وبحجة الصداقة. فمثل هذا الشاب القادر الذي نفسه راغبة مقبلة وإمكانيته والباءة مكتملة من جهته المادية والبدنية، فإنه آثم بتأجيل الزواج وتأخيره، بل يجب عليه وجوبا متعينا أن يبادر به، سيما إذا علمنا أن عدم مبادرته سبيل محقق لوقوعه في الفاحشة. ومن أعظم المخاطر التي وقع فيها كثير من الشباب في ظل هذه القنوات الفضائحية، القنوات ليست الفضائية بل الفضائحية، حيث لا تسأل عن ألوان وحركات وأصوات وطرق وأساليب إغراء الشباب بالفاحشة من خلال عرض الفتيات الجميلات الكاسيات العاريات، بل بصور في مواقع مؤججة للغريزة كاسرة للعفة والحياة، ثم يقع بعضهم ضحية هذا المشهد لينفذ ما رأى متأثرا بسماع هذا الغناء المتكسر، أو كما يسمى في الفيديو كليب أو فيديو كلب. الحاصل أنه تتأجج غريزته ويرى هذه الجميلة الحسناء تتكسر، وهذا يلاحقها يغازلها، وهي تقبل تارة وتدبر وتغضي تارة وتفضي إلى غير ذلك، ثم لا يجد أمامه إلا أن يفعل الفاحشة مع قدرته على الزواج الذي يحصنه. مثل هذا آثم آثم آثم بتركه الزواج وهو يعلم أن مثله يقع في الفاحشة، سيما كما قلت والكثير من الشباب لا يزال يجلد بسياط الصوت والصورة والكلمة عبر هذه القنوات الفضائحية. كذلك من كان قادرا على الزواج ومستطيعا بالقيام بالحقوق، ولكن لا يخشى على نفسه أن يقع في فاحشة لو لم يتزوج، فنقول وهذا يتأكد الزواج في حقه تأكدا واضحا جليا، لكن ليس على درجة الوجوب المتعين على الأول الذي يخشى على نفسه الوقوع في الفاحشة. لماذا؟ لما في الزواج من مصالح ومنافع وحكم ذكرناها. وأما الذي لا يخشى على نفسه وهو في ذات الوقت غير قادر على أن يقوم بحاجات المرأة العامة والخاصة وغير ذلك، فمثله لا ينبغي له أن يدخل في دائرة هو ليس في حاجتها، أو هو أيضا عاجز عن القيام بالحقوق والواجبات، بل ربما يغلب على ظنه أن يوقع المرأة في فتنة بسبب ارتباط هذه المرأة برجل لا يقوم بحقوقها ولا واجباتها العامة والخاصة. من آداب النكاح الخطبة، وهي بالكسر، والخطبة بالضم هي ما يلقى فوق هذا المنبر خطبة الجمعة. فالخطبة بالضم هي خطبة الجمعة أو الخطبة التي تلقى، أما الخطبة فهي الكلام، أما الخطبة فهي اختيار المخطوبة أو الزوجة وطلبها من أهلها بقصد الزواج ونكاحها على سنة الله ورسوله. ومن نعم الله عز وجل أن شرع في هذه الخطبة من الآداب التي تحقق الرضا والاختيار والطمأنينة، وكذلك تأمن من غائلة عدم الانسجام والاتفاق وغير ذلك. لكن هنا آداب حتى في مسألة الخطبة، فمنها ألا يخطب مسلم على خطبة مسلم آخر، فلو علمت أن فلانا خطب بنت فلان فلا يجوز لك أن تطرق بابهم لتخطبها حتى تعلم أنهم قد فرغوا من شأنه وردوه وليس لهم في تزويجه رغبة، فحينئذ أنت مفتوح لك الباب في أن تتقدم لتخطبه. أما أن يتقدم أحد إخوانك ليخطب هذه المرأة سواء كانت جميلة أو حسيبة أو نسيبة أو غير ذلك ثم تأتي أنت لتنافس تقول له أنا أولى فلان ما يستاهل أو ليس أجدر بذلك إلى غير هذا فإن ذلك لا يجوز أبدا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يخطب أحدكم على خطبة أخيه. ثانيا من آداب الخطبة النظر إلى المخطوبة بما يدعو إلى النكاح. والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال للمغيرة بن شعبة لما خطب امرأة قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. منذ زمن ليس بالبعيد كان الرجل يدخل على زوجته وقد خطبت له من قبل دون أن يراها، وكانت الفتاة لا تعلم بأن زواجها قد دنا إلا عشية ليلة الزواج يعني في العصر أو المغرب، وكأنما هي قد جرت لينفذ بها حكم من الأحكام، ولذلك لا تسأل عن حالة الرعب والخوف والقلق الذي يصيب الفتيات فيما مضى. أما الآن فقد تثقف الناس وتعلموا واصطلعوا وعرفوا، بل وأصبحوا يطيلون الغناء والأماني بانتظار هذه الساعة لما علموا ولما تيسر لهم من هذه المسائل. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا خطب أحدكم المرأة فقدر أن يرى منها بعض ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل، رواه الإمام أحمد وأبو داود. وهنا مسألة للفتيات اللائي يخطبن، فإذا تقدم الخاطب ليراها ثم دخلت المجلس ليراها وتراه فلا ينبغي لها أن تدخل وكأنما هي داخلة إلى السوق، بمعنى تجدها قد لبست القفازين والغطاء والعباءة والبشت وقد لبست سوادا في سواد فلا يكاد أن يرى منها إلا برقعا أو طرف وجه. لا، ما دام هذا الذي قد جاء من أجل الخطبة فلا بأس أن يرى منها الذراعين، ولا بأس أن يرى شيئا من الساقين وطرف القدمين، ولا بأس أن يرى الشعر والوجه والنحر وغير ذلك، لأنه أيضا يريد الذي تريده هي تنظر إليه لترى مدى رغبتها ومدى قبول نفسها له، وكذلك ينظر إليها ليرى مدى رغبته فيها ومدى قبول نفسه لها، فذلك أمر مهم وجلي. وينبغي لمن أراد أن يخطب فتاة أن يحرص على أمور أهمها مسألة الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك، متفق عليه. وذلك أن من خطب امرأة لأجل مالها فإن المال قد يذهب، ومن خطبها فقط لأجل جمالها فإن الجمال قد يذبل، ومن خطب امرأة لأجل حسبها فربما انقلب الحسب ترفعا وأذية وتكبرا من قبلها عليه. ولكن إذا تزوج امرأة ذات دين أو ولاء فلا يمنع بعد أن يحرص مع الدين على الجمال والحسب والمال، وليس بعيب أن يتزوج رجل فقير امرأة غنية طمعا أن تنفق عليه، فليس في هذا في بأس وليس هذا مما يعير به، لكن نسأل الله أن يعينه على ما سوف تعيره هي به. أخي على طريق الحق هنا انتصف الشريط. بعيب أن يتزوج رجل امرأة طمعا في جمالها، فإنه من مقاصد الرجال ومطالبهم أيضا في النساء، ولكن الحرص على ذات الدين أمر مهم، لأن دينها بإذن الله عز وجل يحفظها ويحفظ قلبه عن الشكوك والوساوس حيالها أو بشأنها. من الناس من يتزوج خضراء الدمة وهي المرأة الحسناء في المنبت السوء، فإذا غاب عنها واتصل على بيته أو رأى سيارة تحوم حول داره أو رأى رجلا قد وقف قريبا من بابه اشتعلت نار الشك في نفسه وأخذ يلقي بالاتهامات والشكوك إلى حد ينتهي بحياته معها إلى الطلاق. ولكن إن تزوج ذات الدين على ما يطمع فيه الرجال من الجمال وغير ذلك فإنه وإن غاب عنها طويلا فلن يخالجه شك في عفافها، ولن يحوم في نفسه ريب حول طهارتها، ولو انشغل خط هاتفه فلن يقول له الشيطان إن زوجتك تعاكس، ولو رأى سيارة وقفت بالقرب من الباب فلن يقول كلاما كهذا أو حينما يرى رجلا قريبا من الدار. ذلك من الأمور المهمة في شأن من تزوج امرأة ذات دين. وبالمناسبة فاحفظ الله يحفظك. من كان حريصا على حفظ نفسه عن محارم الناس فإن الله يحفظ محارمه عن الناس. أما من ولغ في الأعراض فهو على خطر أن تلغ الكلاب في عرضه، وإن كان هذا لا يتعارض مع قول الله عز وجل ولا تزر وازرة وزر أخرى، ولكن في الغالب أن من حصل منه التساهل فربما من حصل منه الجرأة على أعراض الناس ففي المقابل يقع منه التساهل الذي يفضي بجرأة الناس على محارمه. من يزني يزن به ولو بجداره، إن كنت يا هذا لبيبا فافهمي، إن الزنا دين فإن أقرضته كان الوفاء من أهل بيتك فاعلمي، من قد زنى يوما بألف درهم في بيته يزنى بغير الدرهم، يعني في المجان والعياذ بالله. ينبغي أن ينتبه الإنسان وليحرص على المرأة المعروفة بالدين، وألا يتنازل عن شرط الدين وشرط العفة وشرط الحياء، وذلك انهيارا أمام قضية الجمال، ذلك أمر مهم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدنيا متاع، وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، رواه الإمام مسلم وأحمد. ومما يندب له الشاب أو الرجل أن يتزوج فتاة بكرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنشق أرحاما وأرضى باليسير، رواه ابن ماجه. وليس هذا تحذير من نكاح الثيبات، فإن الله عز وجل قد قال لنبيه عسى ربه أن يبدله خيرا منكن، إلى قوله ثيبات وأبكارا، فذكر الثيبات قبل الأبكار. وللثيبات من المزايا وللأبكار من المزايا، من أراد أن يطلع عليها مفصلة فليراجع مقامات الحريري البصري، فإنه أودعها في مقامة جميلة لطيفة مفيدة، ونسأل الله للجميع التوفيق. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم، رواه أبو داود والنسائي. فأيضا أن يحرص على امرأة ولود لعل الله سبحانه وتعالى أن يرزقه منها ذرية. وقد يكون للرجل ذرية ولكنه بحاجة إلى امرأة، يعني قد يكون له ذرية من امرأة قد انقطع استمتاعه بها لمرضها لظروفها لأحوالها، وهو أيضا لا يزال يحتاج إلى امرأة يسكن إليها. فحينئذ لو وجد امرأة عقيما يجد سكن نفسه عندها فلا بأس أن يتزوجها، يعني ليست هذه المواصفات تحذيرا مما سواه، بل ربما يؤجر البعض في زواجه بامرأة ثيب ذات أولاد أرملة ترعى أيتام، وله من الأجر العظيم أضعاف أضعاف ما يناله من اختار بكرا عملا بالحديث تزوجوا الأبكار، لأن هذا الذي تزوج امرأة ثيبا أرملة ذات أيتام فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله، وأحسبه قال: كالصائم لا يفطر وكالقائم لا يفطر. فذلك من الأمور الجلية، يعني قد يوجد بعض الناس عند من الذرية ما فيه البركة، ولكنه علم أن امرأة أم أيتام وبقيت منقطعة لا يوجد من يكفلها ولا يوجد من يرعاها وقد توفي والدهم، فحينئذ يؤجر غاية الأجر أن يتزوجها ولو لم يرد منها ذرية، وإنما غاية أنسه بها مع سكنه إليها أن يكفلها وأن يرعاها وأن يرعى أيتامها حتى لا يتشرد أولادها بالشوارع، أو أن يستغل أحد الطامعين حاجتهم ليسخرهم في مقاصد بذيئة نتنة خبيثة تحت وطأة حاجتهم، أو أن تذل أمهم بأن تعرض عليها الفاحشة تصريحا وتلميحا وتلويحا وتعريضا في ظل حاجتها. والفقراء اليوم كان الله في عونهم في كل مكان، ذلك أن الفقير تتجدد معاناته إذا حل موعد دفع الإيجار، وتتجدد نفس المعاناة إذا حل موعد دفع القسط الثاني، وتتجدد المعاناة في بداية العام الدراسي حال البحث عن الحقيبة والكراريس والأقلام والمساطر والأوراق والدفاتر، وتتجدد المعاناة حينما يدنو فرح الناس بأعيادهم وهؤلاء لا يوجد من يشتري لهم جديدا أو على الأقل يقدم لهم شيئا يسترهم ويخفي هذه الثياب والرقاع البالية التي يلبسونها. إذن إذا قصد رجل إلى الزواج بهذا المقصد قد يقول أنا لا رغبة لي في الولد، لكني أرغب أن تسكن نفسي لأن أم أولادي غير قادرة على القيام بحاجاتي وحقوقي الخاصة، وفي نفس الوقت لم يكن أنانيا ليجعل قصده لذة نفسه، بل جعل معها مقاصد شريفة من كفالة أرملة وكفالة أيتام ورعايتهم، فإنه يكون بإذن الله عز وجل ممن يؤجرون أجرا عظيما. على أي حال، الحرص على المرأة الصالحة سواء كانت بكرة أو سواء كانت سيبة أو سواء كانت عقيما لمن أراد أن تسكن نفسه وعنده من قبل ذرية أو أراد أن يتزوجها ويتزوج من بعدها، أن هذا من الضابط فيه مسألة الصلاح. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي النساء خير قال الذي تسره إذا نظر وتطيعه إذا أمر ولا تخالفه فيما يكره في نفسها ومال. ثم بعد ذلك إذا انتهت مسألة الخطبة وزفت البشارة إليك بموافقة أهل هذه العروس بأنها قد وافقت ورضيت وقبلت، فتبدأ الاستعدادات لعقد النكاح. ولا بد أن نعرف أن عقد النكاح قد سماه الله عز وجل ميثاقا غليظا. قال تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. هذا الميثاق لم يكن إلا بعقد النكاح، ولا ينبغي أن يتهاون بشأنه، ولذا جعل له جلالة وقدر ومكانة. فليس الزواج هكذا أي كلام، وإنما يحضره الولي ويحضره الشهود، وكما سيأتي يكون فيه الإعلان بعد العقد، وتتقدمه خطبة، خطبة النكاح وخطبة الحاجة، كل ذلك مما يؤكد على أهمية شأن هذا الأمر. ولكن يشترط في هذا العقد الرضا. الرضا أمر لا بد منه، فلا يجوز أن يكره الرجل على المرأة، ولا يجوز أن تكره المرأة على الرجل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكح الأيم حتى تستأمر. تستأمر يعني يطلب أمرها، يعني هل نزوجك أتقبلين بفلان زوجا، أو تقول زوجوني فلانا. تستأمر يعني يسمع أمرها، يطلب أمرها فتقول نعم زوجوني فلان. لا تنكح الأيم حتى تستأمر ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف إذنها؟ قال أن تسكت، الأبكار في الغالب يغلب عليهن الحياء. فربما إذا قيل يا بني لقد تقدم لك رجل صالح هو من الأخيار نحسبه ولا نزكي على الله أحدا، ثم سكتت أو هربت أو ذهبت أو غطت وجهها أو غير ذلك، فهي من دلائل الرضا، فهي من دلائل الرضا، يعني صمتها دليل على الرضا. لكن لو قلنا للسيد تقبلين بفلان زوجا أو نزوجك فلان ثم سكتت، سكوت السيد لا يدل على الرضا، بل لا بد أن تستأمر ولا بد أن تقول نعم زوجوني فلان أو أقبل به، وذلك أمر جلي. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء كانت بكرا أم ثيبة، إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا، أما البكر فسكوتها كاف لأنها ربما تستحي. أما الولي فلا يصح النكاح، يعني من شروط عقد النكاح الرضا، وكذلك لا بد من الولي، فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. فلو زوجت المرأة نفسها بغير ولي فجمهور أهل العلم على أن نكاحها باطل. وكذلك الشهود، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وهذا يدل على وجوب الإشهاد والإشهار، وأقل ذلك شاهدان عدلان. هذه مسألة مهمة. ومسألة المأذونية هي لغرض ترتيب وتوثيق العلاقات وتوثيق العقود، والشهود من أجل التأكد من أنه ليس بين الزوجة والزوج من أمور محرمة للصلة والعلاقة بينهما. فإذا شهد على ذلك وعلم أن ليس بينهما من رضاعة أو قرابة نسب ما يمنع من كون أحدهما زوجا للآخر، فلا بد من ذلك. ويصح للفائدة، يصح للإنسان أن يزوج نفسه، يعني ليس المأذون شرطا في صحة عقد النكاح. فلو أن رجلا في مجلس قال لك زوجتك ابنتي وقلت قابلت هذا النكاح ورضيت به وشهد على ذلك شهود فإن النكاح صحيح وينعقد وتجب به الأحكام المترتبة عليه من التوارث والمحرمية وغير ذلك، لأن عقد النكاح هو عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة. فلا بد أن نفهم ذلك وأن نعلمه، لأنه في بعض الأحيان ربما الناس يقعون في مشكلة صعبة ويقولون للزواج الليلة وما عندنا أحد يملك ولا عندنا مأذون ولا وجميع الشروط متوافرة مثلا، هذا يعني ليس هناك مشكلات نظامية في التزويج، هذا من نفس البلد أو من نفس القرية أو من نفس القبيلة أو من نفس الأسرة، وربما المأذون تأخر عليهم فيظنون أنهم لابد أن يؤجلوا أو يخسروا نفقات حفلتهم تلك الليلة لأن المأذون لم يأتي. لا أبدا، يأتي الولي يقول زوجتك، ويأتي الزوج ويقول قابلت هذا، ويشهد الشهود على ذلك، وبذلك قد انعقد النكاح. ولو مات أحدهما بعد دقيقة من هذا العقد ورثه ولزم كل الحقوق المترتبة بينهما، وذلك مما يؤكد الميثاق الغليظ في مسألة وشأن الزوجية. ومن الطرائف التي ذكرت أن أحد الشباب وكان مشتاقا إلى الزواج في عقد، كان في جلسة عقد النكاح، كان المأذون يقول للولي يا فلان قل لهذا الشاب زوجتك بنتي فلانة بنت فلان على مهر قدره كذا، فالتفت إليه المأذون وقال له يا فلان قل قبلت هذا النكاح ورضيت به، قال أوف يا شيخ أوف يا شيخ، قال يا حبيبي قل قبلت هذا النكاح ورضيت به، يعني قضية أوف يا شيخ ما تنعقد بها مسألة القبول، الإجابة والقبول زوجتك وقبلت، أما أوف يا شيخ ولا يا ناس ولا يا ساتر ولا الكلام هذا ما يصلح، لابد أن يعني أن ننضبط بالألفاظ الدالة على الإجاب وعلى القبول. ويترتب على النكاح آثار كثيرة، منها وجوب المهر، فلا بد أن يسمى في العقد، وهذا أفضل حتى لا يطول النزاع بين الزوجين في حالة طلب الفسخ والخلع، فيقال زوجتك فلانة على مهر قدره 10,000 ريال 20,000 ريال، فهذا أمر طيب. لكن للأسف بعض الناس يعني ما أسهل الدخول معهم وما أشد وأعسر التخارج والخروج منهم. في الدخول كم المهر؟ ريال وشيمة أو ريال وشيمة رجال. طيب يا أخي كم المهر؟ أبد، ريال وشيمة رجال. تمر أيام سنة سنتين يقع بينهم مشكلة، كم المهر؟ والله مهر بنتنا 100,000 ريال. وين شيمة الرجال؟ وين الكلام الأول؟ وين الريال؟ وين الفنجال؟ وين السواليف هذه؟ كلها راحت لأنهم في البداية كانوا لم يحددوا ذلك. على أي حال إذا اختلف في مهر من لم يسمى مهرها ولم يحدد، فالمرجع في ذلك إلى مهر المثل، يعني أمثالها من النساء كم مهرها؟ أمثالها من النساء مهرها 20,000، فيعطى لهذه المرأة مهرا قدره 20,000 ريال من غير مغالاة ولا بخس، من غير مغالاة ولا بخس. أما أن تبخس أو يغال في ذلك فلا يجوز، وهذه قاعدة في تحديد ما لم يسمى عند التعاقد. لو استأجرت أحد يبني هذا الجدار وقال بسم الله بدأنا نبني ثم بنى الجدار وانتهى، ثم قال لك أعطني أجرتي 1,000 ريال، قلت لا أجرتك 500، احنا ما اتفقنا على 1,000، وهو قال بعد احنا ما اتفقنا على 500، فالمرجع في ذلك إلى أجرة المثل في البناء. كذلك الزواج، إذا لم نتفق على المهر فالعبرة بماذا؟ بمهر المثل، وقس على ذلك سائر العقود، حينما لا يسمى العوض في العقد فالعبرة فيه بسعر المثل، فالعبرة فيه بسعر المثل. ومما ينبغي أن نعلمه أن المهر حق للفتاة أو حق للمرأة، خلافا لما يفعله بعض الآباء هداهم الله، يضع المهر في جيبه ثم يقول هذا المهر لي أنا وأنت صلح زوجتك ودبرها، ثم يبدأ هذا المسكين من جديد لينفق فوق ما أنفق على إعداد البيت وتهيئته، لينفق عليها من جديد في اللباس والطيب والذهب والحلي. طيب وين المهر؟ ذهب المهر للأب الجشع الطماع، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الله عز وجل قد أضاف الصداقة إلى النساء إضافة تمليك، فقال وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فأضاف الصداق إلى المرأة، فلا يجوز لأحد أن يأخذ. فقال تعالى في سورة النساء ولا تأخذوا مما كما وقالت وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، لنعلم أن الصداق هو من حق الزوج. أما ما يفعله بعض الأولياء، طيب هذه المهر 50,000 كم لي أنا جيب صالون لك تريل أنت تدعس شيطانه؟ إيش الكلام هذا؟ شكين الشاب هذا منين جاب 50,000؟ قد استدام من الشركات سيارات بالتقسيط وفعل الأفاعيل حتى يحصن نفسه، ثم بعد ذلك تحفر له خندقا من الدين والعسر والضيق لا يخرج منه. بل لو كان الولي عاقلا لأعان زوج بنته. إن من العقلاء من يختار الزوج ويعطيه المهر ويعينه ويحرص على ما يحقق سعادته، لأنه يعلم أن ذلك ينعكس على سعادة ابنته معه. أما ما يفعله بعض الجشعين الطمعين فلا يبالي، يقول عمره ما يكون سعيد معه، إن شاء الله يجيب زوج ثاني يرزقنا الله برزقه. يعني مستعد هو أن يمارس العملية مرات ومرات، المرة الأولى استفاد من هذا سيارة، والمرة الثانية استفاد من هذا 4 رشاشات، والمرة الخامسة أخذ من هذا مضاد طائرات، والسابع أخذ من هذا مدفعية ميدان 75، وهل مجرة. يعني ما عنده مانع أن تطلق مرتين وثلاث، لأنه يعلم أنه في كل عقد سوف يبتز الزوج بشيء يخص به وينحل له وحده دون هذه الفتاة المسكينة. ومن هنا نؤكد على مسألة التحذير من المغالاة في المهور، فإنه أمر خطير ويسبب حرمان الفتيان والفتيات من الزواج. كم من فتاة تتمنى أن تتزوج ولو على 1,000 ريال، ولكن تكبر أهليها أو غطرستهم أو نظرتهم إلى الناس باحتقار ودون منعت من أن يبلغ إليهم الخاطبون والراغبون، وظل الفتيات محرومات. بل إن بعض الفتيات لما وجدت الزوج الصالح وهي موظفة أرسلت مع ثقة من الثقات مالا جمعته من راتبها، وقالت خذ وأعطيه هذا المال وقل له يقدمه مهرا لوالدي، وفيما بعد نحن نتفق وإياه على التقسيط والتسديد، وربما تتنازل دفعة واحدة إن صلحت الحال بينهما. إذن ينبغي أن نحذر من ذلك. نتوقف الآن للأذان. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لعلي أختصر ما تبقى من عناصر هذه المحاضرة ليكون بقية الوقت للإجابة على أسئلة الإخوة فيما أستطيع الإجابة عليه. يترتب على النكاح أيها الأحبة آثار، منها المهر الذي يسميه العوام الجهاز أو الصداق. وكما قلنا ينبغي عدم المغالاة في المهور لقول النبي صلى الله عليه وسلم خير النكاح أيسره مؤونة، خير النكاح أيسره، رواه أبو داود. ومعناه أقله مؤونة وأسهله، لأن التكلف في المهر من أسباب شقاء الزوجين، فشقاء الزوج في سداد ما جمع من المهر إن كان السدانة، أو استكثاره ما بذل على المرأة، ومن ثم عدم تسامحه وعدم لطفه وعدم رحمته بالمرأة يجعله يريد منها أن تسدد بكل ذل وخضوع وانكسار لهذا الزوج ما بذله من المال وكأنه اشتراه. والمهر هو نحلة وهدية وعطاء وليس قيمة للمرأة. يعني يظن البعض أن المهر هو السعر، هو السعر للمرأة. فإذا قيل لبعضهم والله زوجت ابنتك فلانة على صداق كم مقداره؟ قال والله زوجت ابنتي على 10,000. يقول لآخر ترضى أن تكون بعت ابنتك 10,000؟ من الذي قال أن المهر سعر البيع؟ هو لا المهر بطاقة جمركية ولا سعر البيع ولا سعر القطاع ولا سعر الجملة، هو شيء من المال لاستمتاع المرأة وحاجاتها وما تحتاج إليه في تجهيز نفسها، لكن لا يظن أن هذا المهر في الحقيقة هو قيمة أو عوض عن نفسها. وتصاعد المهور ومغالاة الناس في المهور في هذا الوقت كما قلت من الأسباب التي عطلت الزواج وعطلت شؤون النكاح، والواجب على الجميع أن يتناصحوا، أن يتناصحوا في ذلك. وإن ما نراه من تأخر زواج الفتيات وتأخر زواج الشباب ووقوع كثير من الشباب في الفواحش والمنكرات في تغطية وتلبية حاجات النفس البشرية والغريزة الفطرية هو الأمر الذي حقق أو أمر حققه المغالاة في المهور، ولا حول ولا قوة إلا بالله. كذلك من الآثار المترتبة على النكاح النفقة، فعلى الزوج أن ينفق على زوجته على زوجته بالمعروف طعاما وشرابا وكسوة وسكنا، فإن بخل بشيء من الواجب فهو آثم، ولها يعني للمرأة أن تأخذ من ماله بقدر ما يكفيها، ولو استدانت ما يكفيها لزمه هو الوفاء، لو استدانت المرأة ما يكفي حاجتها للزمه هو الوفاء. ومن الآثار المترتبة على النكاح المحرمية، فإن الزوج يكون محرما لأمهات زوجته وجداتها وإن علونا، ويكون محرما لبناتها وبنات أبنائها وبنات بناتها وإن نزلنا. وهذه مسألة نضبطها بهذه القاعدة الآتية: العقد على البنات، مجرد العقد على البنات يحرم الأمهات، والدخول بالأمهات يحرم البنات. فلو أن رجلا عقد على فتاة عقدا ولم يدخل بها، فإننا نقول إن مجرد العقد على هذه الفتاة وإن لم تدخل بها يجعلك محرما لأمها وتحرم أمها عليه. ولو أن رجلا عقد على أم ثم لم يدخل بها، ثم بعد ذلك أراد أن يتزوج ابنتها، فنقول يجوز لك ذلك لأن العقد على الأمهات لا يحرم البنات. لكن لو أن رجلا تزوج الأم فماذا يكون شأن البنت؟ لا شك أنها تحرم عليه ويكون محرما لها، وذلك أمر معلوم. وكذلك مما يترتب في شأن المحرمية على النكاح أن الزوجة تكون من محارم آباء الزوج وإن علوا وأبنائه وإن نزلوا. ومن الآثار التي تترتب على النكاح الإرث، فمتى عقد شخص على امرأة بنكاح صحيح فإنه يجري بينهما التوارث، والله عز وجل قد أخبر بذلك بقوله: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، وفي آية أخرى: ولهن الربع مما تركتم، طبعا مع التفريق في حال وجود الفرع الوارث وعدمه. من الأشياء المهمة التي ينبغي أن ننتبه لها ألا وهي مسألة الإسراف في حفلات الزواج. نحن نلاحظ اليوم أن هناك تفنن، ليس إسراف بحت بل تفنن في الإسراف، فالبطاقات إسراف وأشكال وألوان وخيال، والفساتين والملابس إسراف وأشكال وخيال، ويحضر فنان أو فنانة ويؤلفان أغنية أو قصيدة في اسم الزوج واسم الزوجة ليحيوا ليلة من الغناء بمبلغ وقدره، في عزف وزمر ولهو وطرب وضياع للواجبات والفرائض، يسهرون ويضيعون صلاة الفجر إلى غير ذلك، ثم يقولون سبحان الله فشل الزواج. فشل لأنه بدأ بمعصية الله، فشل لأنه بدأ بصفات إخوان الشياطين وهم المبذرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما ظنكم لو أن قيمة البطاقات التي بلغت 50,000 أو 40,000 عند بعض الأسر كانت كفالة أيتام؟ كم يتيم تكفل مقابل هذه البطاقات التي زخرفت وزينت؟ ألا يكفي الناس أن ترسل لهم ورق E4 عادي وتبلغهم برسالة عادية أو على الفاكس أو على أي شيء أن الزواج قد يعقد في اليوم الفلاني وحي الله الحضور انتهى الأمر؟ ألا يكفي الهاتف؟ لماذا الحرص على إبلاغ الناس كلهم؟ يكفي الأقارب أو يعني المقربون، هذا كاف. لكن للأسف إسراف في البطاقات وإسراف في صالة الأفراح، تجد بعض الصالات تستأجر 100,000، ولو وقف رجل قال يا أخوان أيتام مساكين مشردين أعطونا 10,000 نكفل 10 أيتام سنة كاملة، 10 أيتام نكفلهم ونحفظهم بإذن الله عن التوصير وعن الفقر وعن الجهل وعن المرض وعن الفساد وعن الحرص. قال رح يا أخي ما عم نسد على فقراء، لكن الصالة 100,000 لا بأس أن يبذل. أخبرني أحدهم في زواج من الزيجات أحضر الفنان والفنانة ب60,000 ريال في صالة أحد في إحدى صالات الفنادق. 60,000 لو وقف الفقراء على باب هؤلاء وقالوا أعطونا ربع هذا المبلغ من أجل أن نسد به حاجة أو نسد به رمق أو نسق به أسرة، لما وجدتهم يبذلون مالا بنفس سخية. فالإسراف الذي وقع فيه كثير من الناس اليوم في مسائل الزواج كان من أسباب الفشل. فساتين فستان الليلة الأولى ب30,000 وب20,000، والفتاة لا تلبث أن تحبل بعد 3 أشهر 4 أشهر فإذا تغير بدنها لظروف الحبل والولادة بعد ذلك ما عاد استفادوا من هذا الفستان الذي فصل ب20 أو ب30. طيب ماذا نفعل بهذا الفستان؟ قال لا، خلوه للذكرى ويعلقون سنه أبو الهول في الحجرة، يبقى هذا والله فستان فرحنا وهذا ليلة فرحنا وهذا ليلة بلانا أم العز، يصير بينها وبينها مشكلة. هذاك اليوم اللي شفت عليه فيه الفستان هو يوم الشقة ويوم النكد، الله لا يعيد الفستان ولا بالفصلة، ثم يصبح فعلا سببا لتذكر بعض المآسي أو بعض المصائب أو مما يحقق ذلك. أخيرا التهنئة بالزواج والدعاء للزوج. يسن أن يهنأ الزوج بما جاءت به السنة، أن يقال له بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، فهذا من الدعاء بالبركة. وهنا مسألة، لماذا اختير الشارع لا يختار العبارات جزافا أو عبثا بل يختارها بعناية؟ لماذا خص البركة في الدعاء؟ لأن البركة إذا تحققت حصلت المنفعة بإذن الله عز وجل. كم من أناس عندهم أموال طائلة لكن الله لم يبارك فيها، فلم ينتفع بها المسلمون، ولم تكفل بها أيتام ولا الدعاة ولا الأرامل ولا المساكين ولا الفقراء ولا الضعفاء، بل هي أموال تئط بها البنوك تعج بها الأرصدة، ولا يعني المال يولد أموالا بالربا ولا يستفيد من ذلك أحد. فليس وجود المال بحد ذاته هو الغاية، لكن الغاية هو وجود المال المبارك، لأن المال المبارك هو الذي ينفع في طاعة الله ومرضاته. ليست المسألة أن تجد زوجة أو أن المرأة تجد زوجا، القضية أن تجد الزوج المبارك وأن تجد أنت الزوجة المباركة، لأن إذا كتب الله فيها البركة نفع الله بها. كم بارك الله لقلب فانتفع، والله إن بارك في شيء نفع. كم من رجل تمنى أن يكون عنده 20 ولد وصار عنده 20 ولد لكن لم يجعل الله في أحدهم بركة، بل إن بعض الناس عنده عدد من الأولاد، 2 مسكونين في مخدرات، واحد مسكون في أموال، والثالث مسكون في بلاء، والرابع مسكون في جريمة. ليست القضية كثرة الولد، القضية أن يبارك لك في الولد. ليست القضية أن تنال الزوجة بل أن يبارك لك في الزوجة. ليست المسألة أن تنال هذه الدابة بل أن يبارك لك فيها. ولذلك إذا تأملنا مسألة البركة وجدناها حتى في عباداتنا، إذا أثنيت على الله قلت ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، إذا وضعت يدك في الطعام بسم الله اللهم بارك لنا فيما رزقتنا، إذا دعوت لمن أضافك قلت اللهم بارك لهم فيما رزقتهم واغفر لهم وارحمهم، إذا هنأت أحدا قلت بارك الله لك وعليك وجمع بينكما في خير. مسألة البركة مهمة، ولذا نسأل الله أن يبارك لنا ولكم في أموالنا وأولادنا وأعمالنا وزوجاتنا وذرياتنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، ونجعل ما بقي من الوقت الإجابة على الأسئلة. سؤال وجيه جدا، يقول في هذه المدينة ظاهر الدخول العريف على النساء بزفته مع عروسته في وسط النساء تحت مظلة الموسيقى والغناء والرقصات الوافدة من الغرب، الرجاء التركيز على هذا الموضوع. جميل جدا أن ينبه الأخ السائل على هذه القضية، وهي من العادات الوافدة المستوردة التي نقلت إلينا إما بالمحاكاة أو بالمشابهة أو بما يراه البعض في هذه القنوات الفضائية وفي الأفلام والمسلسلات. لا يجوز في ليلة الزفاف أن تنتهك الحرمات، يأتي رجال يرقصون مع النساء، يأتي الزوج ليجلس مع زوجته على منصة أو على كرسي والفتيات الجميلات يتراقصن أمامه، وأيضا الوقوع في اللباس العاري عند الفتيات. في بعض الزواجات ليست كأنها حفلات زفاف بل كأنما هي عرض عاري للأزياء، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ويحتجون بمسألة عورة المرأة إلى المرأة من السرة إلى الركبة، يعني ما سوى ذلك فلتخرج المرأة ما شاءت. ليس بصحيح، هذا بيان حكم، لكن لا يعني ذلك الإذن بفعل ما تقع به الفتنة بين المرأة والمرأة. لا يظن البعض أن المرأة لا تفتن بالمرأة، بل مما ابتلي به كثير من الفتيات اليوم إلا من رحم الله، مسألة العشق والفتنة والولوع والتعلق بأمثالهن من الفتيات. ومن أسباب ذلك لبس هذه الملابس الفاتنة والضيقة التي تصف وتشف أحجام الأبدان. كذلك سؤال يقول، يقع كثير من الناس في حفلات في منكرات عديدة، وقد يقع فيها بعض من فيهم خير من مرتادي المساجد لضغط العادات والأعراف المخالفة للشرع، وكذلك ما رأيكم في تصوير حفلات الزواج بالكاميرات الثابتة والمتحركة؟ أما تصوير الحفلات فكل عاقل غيور لا ينبغي له أن يأذن بأن تدخل أي كاميرا التصوير في الحفلة. يوم من الأيام ستجد صورة زوجتك أو صورة بنتك أو صورة محرم من فتاة من محارمك في يد فلان وعلان، وهذه مسألة خطيرة ولا ينبغي التساهل بها. إضافة إلى ما في ذلك، والتصوير حصره على المصلحة والحاجة والضرورة، ينبغي أن نقف عند هذا. أما التساهل في ذلك فلا حاجة إليه. التساهل في ذلك كان في مصلحة أو حاجة أو ضرورة، لكن ما المصلحة؟ بنتك أو قريبتك تصور في زواج أو في حفلة ثم بعد ذلك تستعرض صورها عند الغابين والرائحين، أحد يرضى بهذا؟ هذه مسألة خطيرة جدا. وأيضا ما ذكره الأخ في أول السؤال أظن قد أجبنا عليه في السؤال الأول. سؤال يقول: أنا شاب طموح في اختيار الزوجة الصالحة التي حددت لها شروطا، أولها الدين ثم الحسب ثم النسب ثم الجمال ثم العلم، وأن تكون في المرتبة الرابعة عشر، وزملائي وإخواني يقولون إنك رجل متشدد في الاختيار وهدفي من وراء لذلك بناء الأسرة الصالحة. يا أخي الحبيب، لا بأس أن يطلب الإنسان الشيء في الجملة، لكن يعني شرط الدين، إذا علم من الفتاة عفافها صيانتها تدينها عدم الخضوع بالقول عدم الاختلاط بالرجال، هذا كافي. لا يشترط في تدين الفتاة أن تكون قد حفظت القرآن والصحيحين والكتب الستة، وإلا ما تزوج في البلد كلها إلا أربعة أو خمس أو عشر. كذلك يعني الجمال مسألة نسبية، فإذا حصل القدر الذي قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم التي إذا نظر إليها سرته، يعني تشرح خاطره، بمعنى ليست التي إذا نظر إليها كرهها أو أبغضها أو فركها أو شيء من ذلك. كذلك مسألة الحسب والمغالاة فيه، كذلك مسألة النسب وغير ذلك. يا أخي الحبيب، إذا توفرت القاعدة المتيسرة من هذه الشروط أو من هذه المواصفات، الحمد لله. القدر المتيسر من التدين، القدر المتيسر من الجمال، القدر المتيسر من الحسب، والقدر المتيسر من النسب إلى غير ذلك، هذا كافي. أما أن تتشدد وتجعل كل هذه، وأن تكون متعلمة وش حد العلم، قد تكون جيدة وصالحة وحافظة لكن ما هي بجامعية، لا أنا ما أبغى جامعية، كل الشروط الأربعة انتهت إلا أن ليس معها شهادة جامعية، إذا تعطى مهلة إنذار 4 سنوات لإكمال الشهادة، مو صحيح الكلام هذا. أو كذلك تجد كل الشروط توفرت إلا مقدار معين من الجمال، والله ليست تشبه فلانة الفنانة، ليست تشبه فلانة الراقصة، ليست تشبه فلانة، هذه من شروط بعض الشباب الذين لا يهمهم الدين بل يركزون على الجمال، أو كما قال الشاعر: عراقية العينين، نجدية الحشا، حجازية الأطراف، هندية الشعر. لازم كل هذه المواصفات تكون موجودة؟ يا أخي أنت تطلب حورية ما نزلت؟ شو الكلام هذا؟ فينبغي الإنسان حينما يؤكد له على مثل هذه الآداب وهذه المواصفات أن يكتفي بالقدر المتيسر وألا يتشدد في ذلك. تشدد بعض الشباب في مسائل النسب، وأنا لا أريد إلا من آل فلان ومن بني فلان ومن بيت فلان وآل فلان وآل فلان. أنت ما الذي ترى في نفسك يا مسكين؟ ترى أبو لهب من أهل النار، وبلال الأسود الحبشي من أهل الجنة. لماذا التعلق بهذه العنصرية المقيتة؟ ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من رأيتموه يتعزى بعزاء أهل الجاهلية فعظوه بهني أبيه ولا تكنوا، لينتهين أقوام عن تفاخرهم بأحسابهم أو ليكونن أهون من الجعلان. بعض الناس مسكين أول ما يتكلم في فلان أو علان: لا لا لا يهمك، فلان ليس من آل فلان، ليس من بني فلان، ليس من القبيلة الفلانية. ما شاء الله، هذا هو المقياس. أرنا مقاييسك أنت، وش حظك من العلم؟ وش حظك من الفكر؟ وش حظك من الإنتاج؟ وش حظك من نفع المسلمين؟ وش حظك من نفع الأمة؟ لا، ليس عنده شيء إلا أن فلان ولد فلان ابن فلان. هذه ما نفعت أبا طالب، وما نفعت أبا جهل، وما نفعت الذين هم من صناديد قريش، ومع ذلك لم يكونوا على فوز بما فاز به الصالحون الأبرار من صحبة محمد صلى الله عليه وسلم. سائل يقول: أنا شاب نعيش في جو فاتن من النساء المتبرجات ونحو ذلك لظروف عملي، وأرغب الزواج رغبة عتيدة، وأموري والحال متيسرة، ولكن أهلي يريدون تأخير الزواج لأعذار، وهي في نظري فهل أطيعهم وأضيع ديني في الجو الذي أعيشه؟ نقول لك لا لا لا لا تطعهم، بل تزوج وبادر بالزواج، وترك الزواج معصية، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. يقول لا أريد أن أسألك عن الزواج، بل أريد أن أتوب وأقبل على الله، ولكن أمامي عوائق كثيرة، ولكن يا شيخ لم أجد من يمد لي يد العون في إخراجي من مستنقعات المعاصي، وأنا في هذه المحاضرة، فأنقذوني قبل أن أغرق مع أصحاب السوء. أرجو من الأخ أن يعرف نفسه بشيخ مندوب الدعوة، بفضيلة مندوب الدعوة في هذه المنطقة الذي قدم هذه المحاضرة، وبإذن الله عز وجل سيبذل له ما يستحقه وما يحتاجه، ونهنئه بالإقبال على الله عز وجل. فإن الله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. فالحمد لله الذي فتح في أجلك وأمد في عمرك حتى تبلغ هذه الروضة من رياض الجنة، ليتضع يدك في يد أهل الخير وتشق معهم طريقا لا تخاف دركا ولا تخشى، وتبلغ بإذن الله جادة الأمان على الثبات والاستقامة بإذن الله عز وجل. سائلة تقول: أرجو التكلم عن الأفراح الإسلامية لأنها لا تعجب الكثير. والله أعجبت الكثير ولا ما أعجبت الكثير، إذا كان هناك من فرح على ما على شيء لا يتعارض مع الأمور الشرعية، ويكون فيه بعض البنيات الصغيرات ينشدن الأناشيد التي ليس فيها تخليب بالنساء، وليس فيها كلام فاحش ولا كلام رديء، وفيها الدف الذي شرع للنساء، فهذه من الأفراح التي نؤيدها ونحث عليها. وينبغي أن يجتهد كل من عنده مناسبة زواج أن يجعل ليلة الزفاف عامرة بمثل هذه الأفراح التي لا تخالف الشرع. ومما علمنا أن مثل هذه الأفراح تهدى فيها الكتيبات النافعة والأشرطة المفيدة، ولا يحصل فيها تبرج، ولو دخلها متبرجات فإنهن يكرمن ويعاملن باللين والرقة والموعظة الحسنة والنصيحة الطيبة ويستفدن أيضا. لا نريد أن تكون الأفراح التي تخلو من المخالفات الشرعية أفراح عداوات، مجموعة فتيات متدينات دخل عليهن بعض الفتيات في لبس مزر أو غير ساتر، ثم أخذن ينتقدهن بشدة، لا، بل يتلطفن بهن ويكرمنهن ويعتنين بهن وينصحنهن بكل وسيلة تحقق لهن الاستقامة بإذن الله عز وجل. هذا كلام عن غلاء المهور، وأظن أننا تحدثنا عنه بما فيه الكفاية. ما نصيحتك لمن يعزف عن الزواج بحجة تأمين المستقبل؟ يا أخي الكريم، المستقبل أنت لا تعرفه، ولا تدري لو أويت إلى فراشك الليلة هل تنهض منه بعد ذلك. تزود من الدنيا فإنك لا تدري إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر. فكم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من صغار يرتجى طول عمره وقد أدخلت أجسادهم ظلمة القبر، وكم من عروس زينوها لزوجها فقد نسجت أكفانها وهي لا تدري. هذا المستقبل أنت لا تعرف عنه شيئا، بل إن المبادرة بالزواج قد يكون نعمة أن تدخل بامرأة فيكتب الله لك منها ولدا صالحا يحمل لك ذكرا حسنا، ويدعو لك الناس إذا رأوه، ويكون ولدا صالحا كل أعماله الصالحة في موازين أعمالك، وربما أنت لا تبلغ أن تراه قد شب أو أصبح رجلا كبيرا، ربما تموت وهو جنين في بطن أمه، ربما تموت وهو لا يزال صغيرا يحبو أو لا يزال في مراحله الابتدائية. فالمبادرة في الزواج وطلب الولد والذرية من دلائل الكيس والعقل. يقول: هل يجوز أن أتزوج بالدين؟ نعم، سئل الإمام أحمد عن الرجل يستدين لأجل الزواج، قال: أرى أن يستدين ويقضي الله عنه بإذنه سبحانه وتعالى. فالدين ثقيل إلا في الزواج وبناء المسكن المناسب المعقول، فإن من استدان، هذا ملاحظ ومشتهر ومعروف وبالتجربة والملاحظة، أن من استدان لبناء بيت يكفه وأسرته ويكفيهم، يكون بيت متواضع، فإن الله سرعان ما يقضي دينه. أما يبني بيت آلاف الأمتار بالدين وأنواع الاكسسوارات وألوان المفارش والكنب والستائر والرخام، ويأتي بالعجائب والغرائب، ثم بعد ذلك يطلع له صك يسار ب 4 مليون بمليون بأقل بأكثر، لقد تحملت دينا بسبب البيت. هذا الدين الذي تحملته يكفي لبناء 20 بيت مو بيت واحد، فلا يحل لك أن تأخذ أموال الصدقات والزكوات بحجة أنك بنيت بيتا وتحملت فيه دينا. نعم يقضى عنك الدين في بيت تبنيه بالمعروف بالحد المعقول بالكفاية، أما تغالي في البناء وتريد السداد من أموال الزكوات والصدقات فيحرم الفقراء والمساكين الذين لا يجدون أجرة البيت، وربما بعضهم يطرد فلا يجد مأوى، وبعضهم يسكن في الخيام أو في شارع، وأنت تريد أن تبذل أموال الصدقات لذلك؟ لا. كذلك الشاب حينما يستدين لأجل الزواج ويكون دينه معقول والزواج ونفقاته معقولة، فإن الله سبحانه وتعالى يقضي عنه. نقف عند هذا الحد، حيث اتفقنا مع الشيخ على أن تكون الأسئلة في المدة المحددة والمعتادة بين الأذان والإقامة وما سوى ذلك، فلعل الله أن يمن بلقاء مبارك يجمعنا بكم على مرضاته.